بعلمك ليه إبراهيم قانت وليه مريم قانتة وقال لنا قوموا لله قانتين؟ شو في؟ فظن الناس أن القنوت هو الخشوع. لا لا لا لا, لا أبدا. القنوت احنا شرحناه وموجود على الشبكة, والقنوت وجه من التوحيد, لذلك تجده مع أبينا إبراهيم. ليه؟ اسمع ماذا قال الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون, هذا على التوحيد. فليه إبراهيم بالذات؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين, قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين. فالقنوت أخو التوحيد, واحد واضح أخواننا. ومريم كانت من القانتين. ليش مريم؟ لا لا, إلها زوج, إلها أب, من ذي كفلها الله؟ ما كانش إلا هذا. فمن لا بعل له يلزمه القنوت. الله, كلما دخل عليها زكريا المحراب قال يا مريم أنى لك هذا, قالت هو من عند الله, هذا من قنوتها. فهذا التوحيد هو اللي جلب عليها هذا. طبعا احنا فصلنا هذا موجود على الشبكة, إنما القنوت الناس فكر القانت هو الخاشع. ها لا, القنوت ارجع للتفصيل تجد في هذا ما فيه. إنما أخواننا الآن في مثل هذه الفتن نستذكر ونستمسك ونستعصم بالكتاب. ماذا قال الله حكاية عن نبي هداه الله ونجاه الله؟ قال فأسري بأهلك بقطع من الليل. قبلها لاحظ مجد الله, والله هذه مهمة. لما يقع السحر والفتن يخيل للمؤمن أنها حق ويعني يلتبس عليه, مش قال النبي كأنها قطع الليل المظلم؟ موسى لما يعني استحالت العصي والحبال ما استحالت, خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وفي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام لما وقعت الفتن ابتلوا وأصيبوا بما أصيبوا به شيء. في هذه الصورة لما جاءت الرسل اللي هي الملائكة للو قال إنكم قوم منكرون. تعرف منكرون؟ شو عن منكر؟ كما في سورة يوسف فعرفهم وهم له منكرون. مش عارف؟ الآن جاء الحق. لاحظ هل هم الرسل يمثلون الحق, فلما أقبل هذا الحق لاحظ شو قال لوط؟ إنكم قوم منكرون. ففي ساعة ما أصحاب الحق منكرون ويبدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا. طلع عليك, قالوا لما قالوا للوط ولأهلي أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الآن لو ترك للمشايخ بطلعونا ليه؟ إننا أناس نتطهر من الخبث, مش مما كان في قوم لوط من القيل والقال ومن الرأي ومن معاصي النبوة أن نعصي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اسمع, قال إنكم قوم منكرون. الآن هكذا ينظر لمن أتى بأمر الله مش هيك؟ فينكر. قال إنكم قوم منكرون. اسمع ماذا قالت الملائكة, قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. هذا مش. فالآن الذين يحملون كلمة الله الحق ووحيه الحق اسمع مقالتهم, قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. الآن الفتنة حقيقة جاءت بما يمتري فيه الناس. لما النبي أمرهم ونهاهم ورغبوا بعجلهم واستمسكوا بعجلهم, هذا من مماراتهم لأنبيائهم, تركهم نبيهم وهو يحضهم لا تغتروا بهذه الدنيا, فما روا فيها واغتروا فيها فابتلوا أول ما ابتلوا. شيخ إخواننا وأتيناك بالحق، اسمع، وإنا لصادقون. طب ليش بتقولوا يعني ما هو لوط هذا عليه الصلاة والسلام، لوط وهذا نبي صالح، مع ذلك الإنسان يلزمه هدايات الله وولايات الله. اسمع شو بتقولوا الملائكة، وإنا لصادقون فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. استمسكوا بهذه الآية وتذكروها في كل فتنة. سمعتوها أخواننا؟ سمعتوها؟ لما تروا الفتن شو بيصير الأمر؟ إنكم قوم منكرون، بيصير الواحد إيش هذا؟ شو اللي بيصير؟ فعليك الآن أن تمضي حيث تؤمر، وين؟ أفئ وأسري وانجو وعذ بالسنن والكتاب، فتش في السنن، نقب على السنن، واضح أخوانا؟ انظر فيها، استعصم بالله، إذا استعصمت به عصمك أخوان. والله سمعنا مقالات بعض المسلمين يقول إذا كانت هذه الأحاديث عن رسول الله في هذه الفتن فلا نريدها، إنكم قوم منكرون، بدنا شيئا. استعيذوا بالله، هذه فتن، فتن وراء فتن، كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. اذكروا هذه الآية، أكررها كمان مرة، اسمعوني أخوان، قال إنكم قوم منكرون، قالوا بل أتيناك، بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق، اسمع، وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. انتهى. الآن اللي يقوم مقام ما جاء به الملائكة يقوم مقامه، مقامه ما جاء به جبريل عليه الصلاة والسلام. اللي جاءنا بالحق جبريل، وما حمله نبي، يعني مش هتقول جبريل، ما جاء به جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، شيك يا أخوان، وابتلاه به بأمر الله، يعني لوط ابتلي بهم أول ما رأهم يا أخوان، لما قال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب. اسمع ما أجمل الآية يا أخوانا، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، اسمع، لن يصلوا إلينا، إليك. اسمع ما أجمل الكلام، يعني أحدهم ينجي الآخر، الملائكة تنجي لوط ولوط ينجي أهلهم، هو قلق عليهم إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزوني، هو خايف عليهم. قالوا له إنا رسل ربك، الأصل مش أنت خايف علينا، يقولوا له إنا رسل ربك لا يصلوا إلينا، مش إيه؟ مش هذا هو الأصل أخواننا؟ إنا رسل ربك، مش هو قلق عليهم، يعني أنت قلق علي مثلا، فأنا شو بقول لك تقلقش تقلقش، يعني وضع منيح مش هيك؟ أما أنا بقول لك تقلقش تقلقش يعني بنجيك، طب أنت الآن علي. فلوط أصلا قلق خائف على الملائكة، قالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، بالتالي لزاما لن يصلوا إلينا، إذا إحنا نمنعك منهم بالتالي نمنع أنفسنا منهم، بس إذا منعنا أنفسنا منهم لا يلزم أن نمنعك منهم، مش هيك؟ فقالوا له إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، مش هيك يا أخوانا؟ فبالتالي هذه آية عظيمة يا أخوانا، أسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. في هذه الفتن ستنكرون، اسمع أخوانا، وينكر عليكم. أنت فكرك أول ما ترى السنن تمام؟ لا يا شيخ، حتى يذكره الرجل، كان الصاحب يذكر الصاحب حتى يفيء الصاحب، مش هيك يا أخوانا؟ هذا يعني روينا